بسم الله الرحمن الرحيم. باب طلب العلم للدنيا. من الآفات التي تعرض لكثير ممن يطلبون العلم حب الدنيا، فلربما كان مطلبهم الرئيس طلب المنصب أو الوظيفة أو المال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن: ينبغي، أي لصاحب القرآن وهو لطالب العلم عموما، ينبغي ألا يقصد به، أي لطالبه للعلم، توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه، يعني كل هذه أغراض دنيوية، مال أو رياسة، منصب يسعى إليه لطلبه العلم. وهذا ليس منه أن طالب العلم يتعلم في المدارس النظامية مثلا في الأزهر أو نحو ذلك، لا، يعني أن يكون هدفه الأساس في طلب العلم هو الرياسة فقط، ليس له إلا هذا هدفا إلا ذلك. أما إذا كان يدرس في دراسة نظامية ليستفيد منها ولتكن له فرصة للعمل في نفس المجال الذي يعمل فيه، يعني يكون له كسب يعني يكف نفسه وحاجته، فلا بأس بذلك، كله يعني ما يكفيه دون أن يحتاج إلى الناس. لا ليعتلف المناصب، في فرق بين الإنسان يعني يسعى ليكف نفسه ويعف نفسه عن حاجة الناس، وبين من يسعى ليعتلي المناصب ويكون هدفه أن يجعل العلم مطية للرقي في المناصب. قال: من مال أو رئاسة أو وجاهة. وجاهة في الناس، يكون له وجاهة يعني الناس يحترمون ويجلون، أو ارتفاع على أقران أو ثناء عند الناس، كل فلان عالم فلان كذا، أو صرف، أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رزق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء، يعني زحم العلماء ويعني يناظرهم ويكون قرينا لهم، أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، هذا المعنى معنى صحيح تشهد له يعني أصول الشريعة. قال: رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال: أدخله الله النار. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب بعد ذكر حال طائفتين من طلبة العلم، وبين هاتين الطائفتين طائفة ثالثة ليست من هؤلاء ولا هؤلاء، جعلوا العلم مكسبا من مكاسب الدنيا ومعيشة من معايش أهله، لا غرض لهم فيه إلا إدراك منصب من مناصب أسلافهم، ونيل رياسة من الرئاسات التي كانت لهم، كما نشاهده في غالب البيوت المعمورة بالقضاء أو الإفتاء أو الخطابة أو الكتابة أو ما هو شبيه بهذه الأمور. فإن كان طالبا للوصول إلى شيء من هذه الأمور ذهب إلى مدارس العلم يتعلم ما يتأهل به لما يطلب، يعني يطلب العلم لهذا الغرض فقط، وهو لا يتصور البلوغ إلى الثمرة المستفادة من العلم والغاية الحاصلة لطالبه، فيكون ذهنه كليلا وفهمه عليلا ونفسه خاثرة ونياته خاسرة، بل غاية تصوره ومعظم فكرته في اختناص المنصب، يعني فكره ليس في العلم ولا الاستفادة فيه، يعني تركيزه ليس في العلم، إنما هو يجعل العلم مطية للوصول إلى هدف فقط، لا يركز على العلم، لا يستفيد من المسائل تمر عليه، لا يقتنص منها شيئا، وإذا مر بها سأل إيه عندهم امتحانات وخلاص، انتهى من الامتحان خلاص يرمي الكتب، فما نجح خلاص، إذا نجح الكتب لا تلزمه في شيء، لا يبقيها لكي يستحضر منها معلومة وفائدة مثلا مرت به، لا المسألة لا تعنيه، بل غاية تصوره ومعظم فكرته في اختناص المنصب والوصول إليه، فيخدم في مدة طلبه واشتغاله أهل المناصب من يرجو منهم الإعانة على بلوغ مراده أكثر مما يخدم العلم، ويتردد إلى أبوابهم ويتعثر في مجالسهم، يعني وإن كانوا أهل فسق وفساد لكن هو يريد أن يجعلهم واسطة لكي يوصلوه إلى منصب فيخدمهم ويمشي في ركابهم ويجالسهم، وإن كانوا يسخرون منه هذا يحدث كثيرا، الإنسان الذي يلتصق بأناس لهم جاه ولهم منصب وهو يحشر نفسه بينهم يسخرون منه ويستهزئون به ويتحمل المرارة حتى يصل إلى ما يريد. قال ويذوق به من الإهانة ما فيه أعظم مرارة، ويتجرع من الغصص ما يصغر قدر الدنيا بالنسبة إليه، لكن هو الدنيا بالنسبة له جبل يريد أن يصل إليه، عظيمة في نفسه فيتحمل المرارة والهوان حتى يصل إليه. كلام يعني كلام الشوكان كان يصف الحال يعني وصفا دقيق الحال الإنسان الذي يستخدم العلم لينال به منصبه. قال فإذا نال ذلك المنصب ضرب بالدفاتر وجه الحائط، يرميها ما عندهاش لازم، وألقاها خلف السور لعدم الباعث عليها من جهة نفسه، والمنشط على العلم والمراغب فيه، فهذا هو شبيه لمن يتعلم مهنة من المهن ويتدرب في حرفة من الحرف فيقصد أهلها حتى يدركها ويكون فيها أستاذا، ثم يذهب إلى دكان من الدكاكين فيعتاش بتلك الحرفة وليس هو من أهل العلم في ورد ولا صبر، ولا ينبغي أن يكون معدودا منهم، إن ارتسم في ذهنه منه رسوم من بقي أشياء تعلقت بذهنه فهو أزهد الناس فيها وأجفاهم لها وأقلهم احتفالا بها لا قيمة لها عنده، ولا فائدة في تعلمه راجعة إلى الدين قط، بل غاية ما استفاده منه العلم وأهله تعريضه وتعريضهم للإهانة عند أهل الدنيا وإيقاعه، عائد العلم وإيقاعه وإيقاعهم يعني إيقاع أهل العلم بسببه، لأنه يعني هو لابس لبس أهل العلم، لابس عمة ولابس إيه نفس الزي وكذا نفس الوضع يعني متزين زيه وإيقاعه وإيقاعهم في يد من لا يعرف للعلم قدرا ولا يعرف له ذكرا ولا يقيم له وزنا، كما يشاهد من المتعلقين بالأعمال الدولية، فإنهم يتلاعبون بطلبة المناصب الدنيوية غاية التلاعب، ويعرضونهم للإهانة مرة بعد مرة، ويتلذذون بذلك ويبتهجون، لأنهم يظنون أنها قد ارتفعت طبقتهم عن طبقات أهل العلم، وحكموا تارة فيهم بالولاية، وتارة بالعزل، وتمرغوا على عتباتهم مرة بعد مرة، لأنهم محتاجون إليه. الإنسان لما يحتاج إلى واحد من أهل الدنيا يذل عنده ويهان والعياذ بالله. فبهذه الوسيلة دخل على أهل العلم بما يصنعه هؤلاء من هذه الهمات الوضيعة والفعلات الشنيعة ما تبكي عيون العلم وأهله، ما تبكي عيون العلم وأهله، وتقوم عليه النواحي، ويغضب له كل من له حمية دينية وهمة علية، ولو علم أولئك المغرورون لم يبتهجوا بمن قصدهم من هؤلاء النوكاء، فإنهم ليسوا من أهل العلم. يعني المغرورون يعني بهم أهل المناصب، لو علموا حقيقتهم ابتهجوا بهم، لأنهم ليسوا معبودين من أهل العلم حقيقة. فإنهم ليسوا من أهل العلم، ولا بينهم وبينه علاقة، ولا فرق بينهم وبين من يطلب الأعمال الدولية التي لا تعلق لها بالعلم. ومن هذه الحيثية تنازل منصب العلم وتهاون الناس به، لأنهم يرون رجلا قد لبس لباس أهل العلم وتزيى بزيهم وحضر مجالسهم، كان معهم ويلبس لباسهم، يقول لك هذا عالم، هذا شيخ من الشيوخ، فلما يرونه يهان عندهم خلاص يبقى كل أهل العلم هكذا منشقين عندهم. ثم ذهب إلى مجالس أهل الدنيا ومن لهم قدرة على إيصال أهل الأعمال الدنيوية إليها من وزير أو أمير، فتصاغر لهم وتذلل وتهاون وتحقر حتى يصير في عداد خدمهم ومن هو في أبوابهم، ثم أعطوه منصبا من المناصب فعمل على ما يريدونه منه. يعني يصبح الايه، يصبح العبء في أيديهم حسب الفتوى، يفتي أي شيء ما يريدونه، وإن خالف الشرع واعتمد ما يرسمونه له، إن كان طاغوتا بحتا، كان ما يأمرون به طاغوتا بحتا، ويلبسه يعني الأدهى من هذا أنه يلبسه ثوب الشرع، يلبسه ثوب الشرع من حيث أنه يأتي له بقول عالم، يعني زلة عالم أو أي شيء، يحاول أن يجعل ما يريدونه منه من قوانين ونحو ذلك أنه هو الشرع وأنه موافق للشرع. قال: فيظن من لا علم عنده بحقائق الأمور أن أهل العلم كلهم هكذا، وأنهم ينسرقون من العلم إذا ظفروا بمنصب من المناصب هذا الانسلاخ، ويمسخون هذا المسخ، ويعود أمرهم إلى هذا المعادي، فيزهد في العلم وأهله. يعني حتى من يعظم أهل العلم ويجل ويجل الدين يقول لك لا، ده كلهم كده، كلهم إذا يعني نالوا الدنيا وحصلوا عليها انسلخوا من الدين والعياذ بالله. ولذلك يعني الإنسان الذي يمثل السنة والذي هو طالب علم يعني يحضر، لأنه صورة للسنة، فإذا صدرت منه سيئة، إذا صدر منه خلق سيء والتصرف سيء، فإنه يحسب على السنة. إذا كان طالب علم يحسب على العلم وعلى أهله، والناس العامة يقولون هذا هو العلم، وهؤلاء هم طلبة العلم، وهؤلاء هم السنيون مثلا. يعني يحضر من هذا، هذا مدخل خطير، مسؤولية عظيمة على كل من تمسك بالسنة، عليه أن يكون صورة حسنة للسنة يدعو إليها بفعله كما يدعو إليها بقوله، لا يكون بقوله يتكلم كلاما حسنا ثم إذا عمله الناس وجدوا منه سلوكا سيئا يكون بذلك صادا عن السنة بأقواله بأفعاله. قال: فيظن من لا علم عنده بحقائق الأمور أن أهل العلم كلهم هكذا، وأنهم ينسلخون من العلم إذا ظفروا بمنصب من المناصب هذا الانسلاخ، ويمسخون هذا المسخ ويعود أمرهم إلى هذا المعاد، فيزهد في العلم وأهله وتنفر عنه نفسه وتقل فيه رغبته ويؤثر الحرف الدنيوية عليه ليربح السلامة من المهانة التي رآها نازلة بهذا المشؤوم الجالب على نفسه وعلى أهل العلم ما جلب من الذل والصغار. وإذا كان ما جناه هؤلاء النوكاء على العلم وأهله بالغا إلى هذا الحد عند سائر الناس، فما ظنك بما يعتقد فيه من يطلبون من المناصرين بعد أن شاهد منهم ما يشاهده من الخضوع والذلة والانسلاخ عن الشر إلى ما يريدونه منه؟ يعني لما يطلب منه أن يخالف الشرع في أمر هو عارف أنه مخالف للشرع مع أنه يلبي له حاجته ويلبي له طلب، لكن هو ينزل في نفسه ويهون عليه لأنه إنسان أصبح مهانا، الشرع عنده ليس عزيزا. فالإنسان إذا عز الشرع عنده عزه الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من ملك. الإنسان إذا أهانه الله عز وجل، إذا أهان شرع الله أهانه الله سبحانه وتعالى وهان عند الناس. فهو مع أنه يلبي لهم طلبهم ويلبي لهم حاجتهم لكنه يهون عندهم، واللي يخالفهم ويثبت على الحق مع أنهم يبغضون ويكرهون، لكن في داخل نفسهم يحترمون. يعني الإنسان صادق مع نفسه، الإنسان لا يتنازل عما يراه حقا، يثبت على دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق دائما وأبدا. قال: فما ظنك بما يعتقد فيه من يطلبون من المناصب بعد أن شاهد منهم ما يشاهده من الخضوع والذلة والانسلاخ عن الشرع إلى ما يريدونه منه، وبذل الأموال لهم على ذلك، ومهاداتهم بأفخار الهدايا، والوقوف على ما يطلبونه منه على أي صفة تراد منه، وينضم إلى هذا خلوهم عن العلم وجهلهم لأهله الذين هم أهله، لا يقيمون لأهل العلم الصادقين وزرا لأنهم سيوصلوا حاله ويريد أن يصل، وأهل العلم الذين يستفاد منهم ولا يريد العلم، يظنون أن أولئك الذين قصدوهم وتعثروا على أبوابهم هم رؤوس أهله لما يشاهدونه عليهم من الهيئة واللباس الفاخر. يتهيأوا لبس تمام ومظهره مظهر له العباية والبتاع والشغل الآخر. قال: لما يشاهدونه عليهم، نسأل السلام، لما يشاهدونه عليهم من الهيئة واللباس الفاخر الذي لا يجدونه عند المشتغلين بالعلم. ربما يكون المشتغل بالعلم فقيرا، يعني ليس عنده إيه ما يتهيأ به، ثيابه على قدره شيء يسير. قال: فهل تراهم بعد هذا يميلون إلى ما يقوله أهل العلم وينزجرون بما يريدونه عليهم من الزواجر الشرعية المتضمنة لإنكار ما هو منكر؟ لا يلتفتون إلى الشرع. لكنك أنت لو مسكت منصب هتبقى زي اللي عندي، لو مسكت منصب وكان هتبقى كله هيبقى إيه؟ يعني إهانة للعلم وأهله والعياذ بالله. قال: والأمر بما هو معروف، تخويف لهم عن مجاوزة حدود الله، أي هذا أن يصغوا لهذا سمعا أو يفتحوا له طرفا، فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فهذا أمر وقع فيه أهل العصور الأول فالأول، وما أحق أهل العلم وما حق أهل العلم أهل العلم الحاملين لحجج الله المرشدين لعباده إلى شرائعهم أن يطردوا هؤلاء عن مجالسهم ويبعدوهم عن مواطن تعليمهم، ولا يبذلوا العلم إلا لمن يقدره حق قدره وينزله منزلته ويطلبه لذاته ويرغب فيه لشرفه ويعتقد أنه أشرف مطلب من مطالب الدين والدنيا، وأنه يصغر عنده الملك فضلا عما هو دونه. انتهى.